بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حجية الخبر مع الواسطة. من جملة الأبحاث التي تتعلق بتحديد دائرة الحجية هو البحث عن حجية الخبر غير المباشر، أي الخبر مع الواسطة، وذلك لأن الخبر على نوعين. النوع الأول هو الخبر المباشر، كما لو كنا معاصرين مثلا لزرارة فنقل لنا زرارة أن الإمام الصادق سلام الله عليه قال كذا وكذا، فبيننا وبين الإمام فقط زرارة، هذا يعتبر إخبارا مباشرا. وتارة أخرى نحن لسنا معاصرين لزرارة، وإنما بيننا وبينه زمان طويل، فمثلا نجد الرواية في كتاب الكافي عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة قال سمعت الإمام سلام الله عليه، هذا يعتبر إخبارا مع الواسطة. ولتسهيل الأمر نقتصر على ما لو كانت الواسطة واحدة، كما لو كنا مثلا لتقريب المطلب لو كنا معاصرين ليونس ابن عبد الرحمن، ويونس عن زرارة عن الإمام سلام الله عليه، يعني بيننا وبين الإمام مو فقط زرارة وإنما يونس عن زرارة، هذا يسمى إخبار غير مباشر أو إخبار بالواسطة. حينئذ يقع الكلام إن دليل حجية خبر الثقة هل هو مختص بالخبر المباشر أم هو شامل حتى للخبر غير المباشر؟ قد يقال لا ضير في شمول دليل الحجية للخبر غير المباشر، كما طبقنا دليل الحجية على خبر زرارة الذي هو الخبر المباشر، بإمكاننا أن نطبق الحجية على الخبر غير المباشر بأن نقول يونس ابن عبد الرحمن ثقة، وإذا كان ثقة فقوله حجة. ويونس ماذا قال؟ قال أخبرني زرارة، فنثبت مضمون خبره وهو إخبار زرارة له عن طريق الحجية لخبر يونس، فبالحجية التي طبقناها على خبر يونس أثبتنا خبر زرارة، وخبر زرارة أيضا شنو؟ حجة، لأنه ثقة، وعن طريق إخبار زرارة نثبت قول المعصوم سلام الله عليه، فنطبق الحجية أولا على يونس ابن عبد الرحمن ثم نطبق الحجية على خبر زرارة، فالحجية شاملة لهما معا ولا غير في ذلك. ولكن قد يستشكل ويقال إن تطبيق دليل الحجية بهذه الطريقة مستحيل وغير ممكن. لماذا؟ توضيح ذلك. الحجية التعبدية المجعولة لخبر الواحد تتقوم بركنين. الركن الأول بمثابة الموضوع للحجية، فإن الحجية حكم أم موضوع؟ الحجية حكم شرعي ظاهري. هذا الحكم الشرعي الظاهري يحتاج إلى موضوع ينصب عليه، كما أن الحرمة تحتاج إلى موضوع الخمر حرام، الوجوب يحتاج إلى موضوع الصلاة واجبة، هكذا الحجية تحتاج إلى موضوع. ما هو موضوعها في محل كلامنا؟ هو خبر الثقة. الخبر الصادر عن الثقة حجة، فالحجية حكم وموضوعها الخبر، موضوعها الخبر. هذا الركن الأول. إذن الحجية تحتاج إلى موضوع. الركن الثاني، الحجية التعبدية إنما يعقل ثبوتها للخبر بشرط، وهو أن يكون لمدلول ذلك الخبر أثر شرعي، وإلا لو لم يكن لمدلوله أثر شرعي فلا معنى لجعل الحجية تعبدية، لأن الحجية التعبدية معناها المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية لا تثبت إلا في مورد يترتب على مدلوله أثر شرعي، وهذا هو الركن الثاني وهو الشرط. إذن الحجية لها موضوع وهو الخبر، ولها شرط وهو ترتب الأثر على مدلول الخبر. إذا اتضح ذلك قد يقرب الاستشكال في حجية الخبر غير المباشر بأحد تقريبين. قبل أن نبين التقريبين نشير إلى ملاحظة، وهي أيهما متقدم، الحكم أم موضوعه، الحكم أم شرطه؟ يا المتقدم، الجواب الموضوع متقدم على الحكم. لماذا؟ لأن العلاقة كما درسنا في الحلقة الثانية بين الحكم والموضوع هي بمثابة العلاقة بين العلة والمعلول، فالموضوع علة والحكم معلول، وكل علة هي متقدمة على معلولها. إذن الحجية متأخرة عن موضوعها وهو الخبر، لأن الخبر هو الموضوع والموضوع متقدم، فأيهما متقدم، الحجية أم الخبر؟ الجواب الخبر، لأن الموضوع متقدم على حكمه. وهكذا أيهما متقدم، الحجية المشروطة أم وجود الأثر الذي هو الشرط؟ الجواب قالوا كل شرط متقدم على مشروطه، إذ لولا الشار فلا يتحقق المشروط، فتحقق الشار قبل تحقق المشروط. إذا كان هذا واضحا نأتي إلى تقريبي الإشكال. التقريب الأول: جعل الحجية للخبر مع الواسطة يلزم منه إيجاد الحكم لموضوعه، مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه. تقريب الأول للإشكال: إن تطبيق الحجية على الخبر غير المباشر، اللي هو خبر من؟ خبر يونس ابن عبد الرحمن، لأن يونس لم يقل سمعت الإمام، وإنما قال سمعت زرارة. تطبيق الحجية على خبر يونس ابن عبد الرحمن اللي هو غير مباشر يؤدي إلى صيرورة الموضوع، عفوا صيرورة الحكم موجدا لموضوعه. وإذا كان موجدا لموضوعه، من هو المتقدم؟ راح يصير الحكم متقدم على موضوعه، بينما بينا قبل قليل أن الموضوع متقدم على الحكم، فلا يعقل إيجاد الحكم لموضوعه، لأن معناه إيجاد المتأخر للمتقدم، وهذا مستحيل. وقد تسأل: كيف جعل الحجية للخبر غير المباشر يؤدي إلى إيجاد الحكم لموضوعه؟ كيف يكون ذلك؟ الجواب: حينما نطبق الحجية التي هي الحكم على خبر يونس ابن عبد الرحمن، فحجية خبر يونس ماذا تثبت لنا؟ إذا قلنا خبر يونس حجة، يونس بماذا أخبرنا؟ بخبر زرارة. فإذا كان خبر يونس حجة، إذن ثبت إخبار زرارة ليونس. إذن ما نريد إثباته بحجية خبر يونس، ماذا نريد أن نثبت؟ خبر زرارة الذي أخبر يونس، زرارة أخبر يونس. فإذا جعلنا الحجية لخبر يونس فقد أثبتنا بهذه الحجية خبر زرارة. وإن كان ذلك، فين المشكلة؟ نقول: الحجية حكم أثبتنا بها خبر زرارة، وخبر زرارة خبر زرارة موضوع له حكم موضوع، فالحكم أوجد الموضوع، وهذا مستحيل. الحكم لا يوجد الموضوع، بينما إذا طبقنا الحجية على خبر يونس فهذه الحجية وهي الحكم الشرعي ماذا أثبتت لنا؟ أثبتت لنا خبر زرارة، وخبر زرارة موضوع أم حكم؟ موضوع. فالحجية أثبتت لنا الموضوع، وهذا مستحيل، لأن الحجية متأخرة عن الموضوع، فكيف تثبت الموضوع؟ هذا التقريب الأول للإشكال. هذا التقريب واضح لو مو واضح؟ زين. التقريب الثاني، بلي أسمع سؤال. شيخنا بالنسبة للموضوع، موضوع آخر أثبتته، يعني خبر زرارة موضوع الحجية. راح أسألك سؤال جاوبني بصراحة، حضر اليوم الدرس؟ أنا يعني إذا محضر ما تسألني هذا السؤال، لأن هذا جوابنا راح نجاوب بعد شوية. هذا من باب تداعي المعاني أو سبقتنا بالمطلب إن شاء الله. زين، هذا التقريب الأول للإشكال. التقريب الثاني للإشكال، قلنا بأن الحجية مشروطة بشرط. ما هو شرطها؟ ما هو شرطها؟ وجود أثر شرعي لمدلول الخبر. ذلك الأثر الشرعي شرط للحجية ومتقدم عليها رتبة. وتعالوا إلى محل كلامنا، إذا طبقنا الحجية على خبر يونس ابن عبد الرحمن، ما هو مدلول خبر يونس؟ ما هو مدلول خبر يونس؟ أن زرارة أخبره. مدلول خبر يونس أن زرارة أخبره. إخبار زرارة ليونس الذي هو مدلول خبر يونس، ما هو أثره الشرعي؟ ما هو الأثر الشرعي المترتب على إخبار يونس بأن زرارة أخبره؟ مدلول الخبر أن زرارة أخبره، هذا المدلول أن زرارة أخبره، ما هو أثره الشرعي؟ ماذا يترتب عليه؟ هو الحجية. يعني بعدين إيش راح نقول؟ خبر زرارة حج. فخبر زرارة أثره الشرعي الحجية. فإذا جعل الحجية لخبر يونس مشروط بوجود أثر شرعي لمن؟ لمدلوله. ومدلول خبر يونس هو شنو؟ إخبار زرارة. وإخبار زرارة أثره الشرعي هو الحجية، فهذا الأثر الشرعي وهو الحجية صار شرطا. إنه صار شرطا للحجية التي أطبقناها على خبر يونس. فالحجية التي طبقناها على خبر يونس التي هي الحكم مشروطة بوجود الأثر للمضمون، ووجود الأثر للمضمون هو حجية زرارة. إذن الحجية وهي الحكم مشروطة بالحجية، فصارت الحجية شرطا للحجية، صار الحكم شرطا لنفسه، وهذا غير معقول. أعيد هذا الأمر، خلينا نعيده. يونس أخبرنا بماذا؟ أخبرنا أن زرارة أخبره، فمضمون خبر يونس ما هو؟ ليس هو قول الإمام. يونس لم يسمع من الإمام، وإنما شنو؟ مدلول خبر يونس هو إخبار زرارة له. زين، نحن نشترط في الحجية التي نريد أن نطبقها على خبر يونس، نشترط فيها وجود أثر شرعي لمدلول خبر يونس. زين، ما هو الأثر الشرعي لمدلول خبر يونس؟ مدلول خبر يونس هو إخبار زرارة. وإخبار زرارة ما هو حكمه؟ أثره الشرعي الحجية. فصارت حجية خبر يونس مشروطة بالأثر الشرعي للمدلول، والأثر الشرعي للمدلول هو الحجية، فصارت الحجية مشروطة بالحجية. وهذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا يقول المستشكل غير ممكن. إذن ألخص المطلوب: الإخبار إما إخبار مباشر وإما إخبار مع الواسطة غير مباشر. فإن كان الإخبار مباشرا كما لو كنا معاصرين لزرارة وأخبرنا أنه سمع الإمامة مثلا قال السورة واجبة، فهذا إخبار شنو؟ مباشر. فإذا كان الإخبار مباشرا فتطبيق الحجية عليه ليس فيه إشكال. هذا طبعا مو إعادة، ما بيناها النقطة، أن الخبر المباشر ليس فيه إشكال، إنما بينا الإشكال وين؟ في الخبر غير المباشر. قد تسألني لماذا الخبر المباشر ليس فيه إشكال؟ الحجية للخبر المباشر ليس فيه إشكال، لماذا؟ لأن الحجية متقومة بركنين: الركن الأول الموضوع، والركن الثاني وجود أثر للمدلول. نأتي إلى خبر زرارة، زرارة ماذا أخبرنا في الخبر المباشر؟ قال سمعت الإمام عليه السلام يقول السورة واجب. زين، هنا الحجية ما هو موضوعها؟ خبر زرارة. فإذا الموضوع متوفر، فالركن الأول تام. زين، خبر زرارة له أثر شرعي أو ليس له أثر شرعي؟ له أثر شرعي. ما هو أثر مدلول خبر زرارة؟ ما هو؟ قول الإمام، زرارة قال سمعت الإمام، هذا مدلول خبر زرارة. سماع الإمام أو قول الإمام ماذا يترتب عليه؟ وجوب السورة، لأن زرارة يقول سمعت الإمام عليه السلام قال السورة واجبة، وهذا أثر شرعي أو ليس أثرا شرعيا؟ أثر شرعي. إذن لا مشكلة في الخبر المباشر، فإن الركن الأول تام وهو الموضوع وهو الخبر، والركن الثاني تام وهو الأثر الشرعي، وليس فيه أي إشكال، إنما الإشكال في الخبر مع الواسطة. فيشكل عليه بتقريبين: التقريب الأول يلزم إيجاد الحكم وهو الحجية لموضوعه كما بينا، التقريب الثاني يلزم منه كون الحكم هو نفس الشرع كما سنطبق ذلك. حجية الخبر مع الواسطة: ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر، فإن الحجية إنما تنصب على ماذا؟ على الخبر. نقول الخبر حجة، فموضوعها هو الخبر، يعني الخبر بمثابة الموضوع، والآخر بمثابة الشرط، الركن الآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي علما لمدلول الخبر، مو للحجية، أثر شرعي لمضمون ومدلول الخبر. لماذا؟ لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلول الخبر أثر كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني أثر شرعي، نشترط أن يكون أثرا شرعيا، فلا معنى للتعبد به من قبل الشارع وجعل الحجية له. هنا الواو عطف تفسير، التعبد، يعني هو جعل الحجية له، لأن جعل الحجية من قبل الشارع لا بد له من أثر شرعي، وإلا لو لم يكن له أثر شرعي لكان جعل الحجية لغوا لا قائل من ورائه. زين، ياه المتقدم ياه المتأخر. يقول والحجية التي هي الحكم متأخرة رتبة عن الخبر الذي هو الموضوع، تأخر الحكم عن موضوعه، لأن الموضوع بمثابة العلة والحكم بمثابة المعلول، وكل معلول متأخر رتبة عن علته، فالخبر متقدم والحكم متأخر. زين، و هاي عطف على قوله والحجية متأخرة، والحجية متأخرة رتبة عن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر. لماذا؟ لأن الحجية مشروط ووجود الأثر شرط، والشرط متقدم على المشروط، المشروط متأخر عن شرطه، والحجية متأخرة عن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر. تأخر شلون متأخرة؟ تأخر المشروط عن شرطه، فالحجية متأخرة عن نفس الخبر تأخر الحكم عن موضوعه، والحجية متأخرة عن الأثار تأخر المشروط عن شرطه. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة، وتوضيح ذلك أن إذا سمعنا زرارة مباشرة ينقل عن الإمام أن السورة واجبة، هذا خبر مباشر لو خبر غير مباشر؟ هذا خبر مباشر. أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك. لماذا؟ لأن كلا الركنين ثابت، لأن الحجية هنا ما هو موضوعها؟ هو شنو؟ خبر زرارة. فإن خبر زرارة نحن سمعناه بمن؟ مباشرة بدون واسطة، فهو ثابت لنا أو ليس ثابتا لنا؟ ثابت لنا تعبدا لوجدانا، وجدانا نحن سمعنا زرارة. فإن خبر زرارة وهو الموضوع ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، لأن الفرض أننا سمعنا زرارة مباشرة. زين، ومدلوله ذو أثر شرعي، لأن زرارة ما هو مدلول خبره؟ هو قول الإمام، سمعت الإمام قال، فمدلول خبر زرارة هو قول الإمام، وقول الإمام الذي هو المدلول له أثر شرعي وهو وجوب السورة، لأنه الضمير لمن يرجع؟ مو خبر زرارة، مدلول خبر زرارة اللي هو قول الإمام، لأن مدلول خبر زرارة يتحدث عن وجوب السورة، مو زرارة يتحدث عن وجوب السورة، زرارة لم يتحدث عن ذلك، وإنما تحدث عن قول الإمام، قول الإمام أثبت لنا وجوب السورة، فهذا المدلول وهو قول الإمام له أثر شرعي وهو وجوب السورة. إذن الشرط تام والموضوع تام، فالحجية ثابتة بلا إشكال. هذا في الإخبار المباشر. وأما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور وهو أن الإمام عليه السلام قال السورة واجبة، كما لو كان هذا الشخص هو من؟ يونس. يونس نقل عن زرارة، فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية أيضا. وين نتمسك به؟ في خبر الناقل وهو خبر يونس أيضا. يعني كما طبقنا الحجية على خبر زرارة نطبق الحجية على خبر يونس الناقل، وذلك بتطبيقه، تطبيق من؟ تطبيق دليل الحجية، وذلك بتطبيق دليل الحجية على الشخص الناقل عن زرارة. أولا الشخص الناقل عن زرارة من هو؟ يونس. وذلك بتطبيق دليل الحجية على الشخص الناقل عن زرارة وهو يونس. أولا، هاي أولا متعلق بالتطبيق، وذلك بتطبيقه أولا في الخطوة الأولى نطبقه على الخبر الناقل وهو خبر يونس. وإذا طبقنا دليل الحجية على خبر يونس أولا نطبقه ثانيا على خبر زرارة، وذلك بتطبيق الحجية أو دليل الحجية على الشخص الناقل عن زرارة أولا. فإن إخباره، إخبار من؟ إخبار الناقل وهو يونس، ثابت لنا وجدانا. لماذا؟ لأننا سمعنا يونس مباشرة، يونس أخبرنا قال سمعت زرارة. زين، وبعد أن نثبت الحجية لخبر يونس ماذا نثبت؟ حجية خبر زرارة. وعن طريق حجيته، يعني حجية خبر الناقل وهو يونس، يثبت لدينا خبر زرارة كما لو كنا سمعنا من زرارة، لأن يونس أخبرنا سمعت زرارة. فإذا كان خبر يونس حجة، حجية خبر يونس شنو معناها؟ ثبوت مضمونه، ومضمونه خبر زرارة، فيثبت لدينا خبر زرارة كأننا سمعناه. زين، لكن ثبوت خبر زرارة راح يصير بعد وجداني لو تعبدي؟ تعبدي. خبر يونس ثابت لنا وجدانا، أما خبر زرارة فهو تعبدي. وحينئذ بعد أن نثبت خبر زرارة نطبق دليل الحجية على خبر زرارة ثانيا، أول مرة نطبق على حجية خبر يونس، ثم نطبق على حجية خبر زرارة، يعني على خبر زرارة، وبعد أن نطبقه على خبر زرارة نثبت ماذا؟ لإثبات كلام الإمام سلام الله عليه. إذن عندنا مرحلتين، أولا نطبق دليل الحجية على خبر يونس، وبعد أن نطبق الحجية على خبر يونس ماذا يثبت لنا؟ مو حجية خبر زرارة، لا تشتبه، خلي عبارتك دقيقة. نطبق الحجية على خبر يونس، وبعد تطبيق دليل الحجية على خبر يونس يثبت لنا خبر زرارة، وبعد أن ثبت خبر زرارة نطبق عليه دليل الحجية ثانيا. أولا نطبق دليل الحجية على خبر يونس، ثم نطبق دليل الحجية على خبر زرارة. وإذا طبقنا الحجية على خبر زرارة ثبت مدلوله وهو قول الإمام سلام الله عليه، وترتب عليه الأثر وهو وجوب السورة. هكذا قد يقال، ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية، بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب، يا ترتيب تطبيق الحجية على خبر يونس أولا ثم على خبر زرارة ثانيا، هذا مستحيل تطبيقه بهذه الطريقة، مستحيل. وبيان الاستحالة بتقريبين: التقريب الأول أنه الضمير من يرجع، تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب يلزم منه، يعني من هذا التطبيق، إثبات الحكم وهو الحجية لموضوعه وهو موضوع الحجية، ما هو الخبر، إثبات الحكم وهو الحجية لموضوعه وهو الخبر، مع أن الحكم وهو الحجية متأخر عن موضوعه وهو الخبر لتأخر كل حكم عن موضوعه. شلون يلزم منا ذلك؟ وذلك توضيحه، لأن خبر زرارة، كيف ثبت لنا خبر زرارة؟ خبر زرارة حكم أم موضوع؟ موضوع. كيف أثبتنا خبر زرارة؟ عن طريق حجية خبر يونس، فالحجية لخبر يونس التي هي حكم أثبتت لنا خبر زرارة الذي هو موضوع، فصار الحكم موجدا للموضوع، والحكم يستحيل أن يكون موجدا للموضوع، وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية، أي عن طريق دليل الحجية، مع أن خبر زرارة موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل، يعني دليل الحجية. فالحجية تثبت موضوعها مع أن الموضوع شنو؟ متقدم رتبة. وهذا معنى إثبات الحكم وهو الحجية لموضوعه وهو خبر زرارة. التقريب الثاني للإشكال أن هذا التطبيق للحجية على خبر يونس يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه. الحكم هنا المشروط ما هو؟ الحجية. شروطه المراد هنا الشرط، يا شرط وجود أثر شرعي المن لمدلول الخبر. زين، على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، تأخر المشروط عن الشرط، فكيف يتحد المتقدم هو المتأخر؟ هذا مستحيل. توضيح ذلك، وذلك لأن حجية خبر الناقل عن زرارة وهو يونس، حجية خبر يونس مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل. يا هو الناقل يونس. الحجية لخبر يونس مشروطة بمن؟ بوجود أثر شرعي لمدلول خبر يونس. ما هو مدلول خبر يونس؟ خبر زرارة. خبر زرارة اللي هو المدلول، ما هو أثره الشرعي؟ الحجية. فصارت الحجية مشروطة بالأثر الشرعي، والأثر الشرعي هو الحجية، فاتحد الشرط والمشروع. لأن حجية خبر الناقل عن زرارة وهو يونس، هذه الحجية مشروطة بوجود أثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، يعني لخبره، وهو يعني يونس الناقل إنما ينقل خبر زرارة، فمدلول خبره هو خبر زرارة، ولا أثر شرعيا لخبر زرارة إلا الحجية. فصارت النتيجة الحجية مشروطة بالحجية، فقد صارت الحجية التي هي الحكم والتي طبقناها على خبر يونس صارت محققة لشرط نفسها، وهو الأثر الشرعي المترتب على خبر زرارة وهو الحجية، فيلزم اتحاد الشرط مع المشروع. زين، هذا التعبير آخر عن الجو، يعني شو تقول؟ الحجية متوقفة على الأثر الشرعي، والأثر الشرعي هو الحجية، فيلزم شنو؟ الحجية تتوقف على الحجية، تقدر تبينها بهالطريقة. زين، وجواب كلا التقريبين. السيد الشهيد يجيب بجواب واحد وهو مقدمة. تقدم فيما مضى أن الأحكام الشرعية موضوعة على نهج القضية الحقيقية، الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضية الحقيقية لا القضية الخارجية، وميزة القضية الحقيقية شنو؟ إن موضوعها وشرطها أخذ بما هو مقدر الوجود مفروض الوجود. حينما نقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذا الحكم وهو وجوب الحج جعل، هذا الجعل جعل على نهج القضية الحقيقية، يعني أخذ وجود المكلف وهو الموضوع، وأخذت الاستطاعة وهي الشرط، أخذ بما هما مقدرا، بما هما مقدرا الوجود، مفترضا الوجود. إذا وجد مكلف وكان مستطيعا وجب عليه الحج. زين، متى يصير الجعل فعليا؟ متى يصير الحكم فعليا؟ الجواب: إذا تحققت هذه الشروط فعلا وخارجا، إذا تحقق المكلف خارجا وتحققت الاستطاعة خارجا صار وجوب الحج فعليا. زين، إذا صار وجوب الحج فعليا يبقى حكم واحد لو يصير متعدد؟ الجعل كجعل صادر من المولى هو حكم وجوب الحج على المستطيع، ولكن إذا وصلنا إلى مرحلة الفعلية زيد صار مستطيعا فوجب عليه الحج، عمر صار مستطيعا وجب عليه الحج. زين، وجوب الحج على زيد هو عين وجوب الحج على عمر أم وجوبان؟ وجوبان، لكل منهما طاعته وعصيانه، ولهذا يمكن أن يكون زيد قد امتثل وعمر إذن هذا حكمان. ولهذا قالوا الحكم الشرعي في مرحلة الفعلية يتشظى ويتعدد وينحل بعدد الأفراد، فكل فرد له حكم مختص وله طاعة خاصة وعصيان. وجوب صلاة الظهر واحد لو متعدد، في الجعل واحد، لكن في المجعول كلنا يتعدد بعددنا، بعضنا يطيعه وبعضنا مثلا افترض والعياذ بالله لا يطيعه، متعدد بعدد الأفراد. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا، نقول الحجية المجعولة من قبل الشارع على مستوى الجعل هي شنو؟ حجية واحدة. أما هذه الحجية التي هي في مستوى الجعل، طبعا في مستوى الجعل مجعولة على ماذا؟ بنهج القضية الحقيقية، أي أخذ فيها الموضوع وهو الركن الأول، والشرط وهو الركن الثاني، أخذ بما هما مقدرا الوجود. زين، متى تصير هذه الحجية فعلية؟ إذا تحقق موضوعها خارجا وتحقق شرطها. زين، وإذا تحقق الموضوع والشرط خارجا فالحجية تبقى واحدة أم تتعدد بتعدد موضوعها؟ تتعدد بتعدد موضوعها. وعليه فخبر زرارة له حجية، وخبر يونس ابن عبد الرحمن له حجية، وخبر محمد ابن مسلم له حجية. هذا التعدد في مرحلة، في مرحلة المجعول، في مرحلة الفعلية، لا في مرحلة الجهل. إذا اتضح ذلك انحل كلا الإشكالين. فالإشكال الأول ماذا يقول؟ يلزم إيجاد الحكم لموضوع. حجية خبر يونس ستوجد لنا خبر زرارة، وخبر زرارة موضوع، فأوجد الحكم موضوعه. هذا الإشكال. الجواب، الجواب إن الحجية التي أجريناها في خبر يونس موضوعها ليس خبر زرارة، وإنما موضوعها خبر يونس. خبر يونس أثبتنا له الحجية، أما خبر زرارة فله حجية أخرى. إذا ثبت خبر زرارة ثبتت له حجية أخرى، فرد آخر من الحجية الفعلية. فحجية خبر يونس أثبتت موضوعها أو لم تثبت موضوعها؟ لم تثبت موضوعها. حجية خبر يونس لم تثبت خبر يونس، بل جاء خبر يونس ثم جاءت عليه الحجية. لكن هذه الحجية ماذا أثبتت؟ خبر زرارة، وخبر زرارة موضوعها أو ليس موضوعها؟ ليس موضوعها، بل أثبتت هذه الحجية موضوعا لحجية أخرى، وهذا لا يلزم منه أي إشكال. زين، وهكذا ينحل الإشكال الثاني. حجية خبر يونس ما هو شرطها؟ وجود الأثر الشرعي للمدلول، والمدلول هو خبر زرارة، والأثر الشرعي لخبر زرارة ما هو؟ حجية خبر زرارة. النتيجة، حجية خبر يونس مشروطة بالأثر الشرعي، والأثر الشرعي هو حجية خبر زرارة. اتحد الشرط مع المشروط أم لم يتحد؟ الشرط هو حجية خبر زرارة، والمشروط هو حجية خبر يونس، فلم يتحد الشرط والمشروط، بل حجية خبر زرارة شرط لحجية خبر يونس، فلا يلزم اتحاد الشرط والمشروط. وجواب كلا التقريبين أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية. يعني شنو على نهج القضية الحقيقية؟ يقول مجعولة على موضوعها وشرطها، الضمير يرجع للحجية، المقدر الوجود، يعني على موضوعها المقدر الوجود، وعلى شرطها المقدر الوجود. زين، متى تصير فعلية؟ وفعلية الحجية المجعولة من قبل المولى بفعلية الموضوع والشرط المقدر. متى تحقق وصار فعليا صارت الحجية فعلية، وإذا صارت فعلية ستتعدد الحجية بعدد الموضوعات والشروط. وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما، تعدد من الموضوع والشرط، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو، يعني على نهج القضية الحقيقية، فإنها في مرحلة الفعلية تتعدد بعدد الأفراد كما في وجوب الحج على المستطيع. وهكذا مثلا حينما نقول الخمر حرام، هذا واحد لو متعدد كجعل واحد، لكن متى يصير فعليا؟ إذا تحقق الخمر والعياذ بالله في الخارج. فإذا وجد لدينا فرد للخمر فهو حرام، إذا وجد فرد آخر فهو حرام بحرمة ثانية، زين، وفرد ثالث حرام بحرمة ثالثة، لأن الحرمة تنحل وتتشظى بعدد الأفراد. وعليه فنقول إنه توجد في المقام حجيتان: الأولى حجية خبر الناقل عن زرارة، وهي حجية خبر يونس، والثانية حجية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجية الثانية؟ حجية خبر زرارة ما هو موضوعها؟ وهو خبر زرارة. لم يثبت خبر زرارة بالحجية الثانية اللي هي حجية خبر زرارة، حتى يقال إن الحكم أوجد موضوع، لا، بل ثبت بمن؟ بالحجية الأولى، يعني حجية خبر يونس ثبت بها خبر زرارة، وخبر زرارة ليس موضوعا لحجية خبر يونس، وإنما موضوع لحجية ثانية. يعني ايش راح يصير التسلسل؟ حجية خبر يونس أثبت لنا خبر زرارة، وبعد أن ثبت خبر زرارة جاءتنا حجية خبر زرارة، فلم يلزم إيجاد الحكم لموضوعه، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول وهو إيجاد الحكم لموضوعه، لا، بل الحكم أوجد موضوع غيره. زين. والإشكال الثاني: كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى حجية من؟ حجية يونس، ما هو شرطها؟ وهو الأثر الشرعي. كما أن الشرط المصحح للحجية الأولى وهو الأثر الشرعي يتمثل في الحجية الثانية الثابتة لزرارة، لا في الحجية الأولى، فالمشروط هو الحجية الأولى وأثره الشرعي وشرطه هو الحجية الثانية، فلم يلزم اتحاد الشرط مع المشروط. حجية زرارة شرط لحجية خبر يونس، فلم يلزم اتحاد الشرط مع المشروط، فلا يلزم المحذور المذكور في التقرير الثاني وهو اتحاد الشرط مع المشروط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.